مولد حبيبي محمد أبهار الأنوار، نوره كان غيظا للكفار. مولد حبيبي محمد أبهار الأنوار، نوره كان غيظا للكفار. مولد حبيبي محمد أبهار الأنوار، نوره كان غيظا للكفار. دعا إلى توحيد الواحد القهار، يرد كل شفيعا من عذاب النار. رغم الملحدين، أن ينصر هذا الدين رغم الملحدين. ندعو الله الغفار بجاه المختار، ندعو الله الغفار بجاه المختار. أن ينصر هذا الدين رغم الملحدين، أن ينصر هذا الدين رغم الملحدين. مولد حبيبي محمد أبهار الأنوار، شفيعا من عذاب النار. دعا إلى توحيد الوحيد القهار، يا ريت كل شفيعا من عذاب النار. محمد قد وفانا بالقرآن، فالقرآن منزل من عند الرحمن. محمد قد وفانا بالقرآن، فالقرآن منزل من عند الرحمن. قام بحفظه الصحابة الكرام، أبو بكر علي عمر وعثمان. قام بحفظه الصحابة الكرام، أبو بكر علي عمر وعثمان. دستورنا القرآن وديننا الإسلام، دستورنا القرآن وديننا الإسلام. إلهنا الديان خالق الأكوان، إلهنا الديان خالق الأكوان. دستورنا القرآن وديننا الإسلام، دستورنا القرآن وديننا الإسلام. إلهنا الديان خالق الأكوان، إلهنا الديان خالق الأكوان. مولد حبيب محمد أبهار الأنوار، شفيعا من عذاب النار. دعا إلى توحيد الوحيد القهار، يا ريت كل شفيعا من عذاب النار. يا غفار نحن بك آمنا، وبرسولك المختار صدقنا. بالجنة اغفر لنا مولانا واعف عنا، وانصرنا يا رب الفوز بالجنة. ندعو الله الغفار بجاه المختار، ندعو الله الغفار بجاه المختار. أن ينصر هذا الدين رغم الملحدين، أن ينصر هذا الدين رغم الملحدين. ندعو الله بجاه المختار، أن ينصر هذا الدين رغم الملحدين، أن ينصر هذا الدين رغم الملحدين. من عذاب النار. داعينا توحيد الوحيد القهار، يا ريت كل شفيعا شفيعا شفيعا من عذاب النار.